بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نبدأ على بركة الله تعالى القراءة في القرآن الكريم. هذه القراءة ليست تفسيرا وليست تأويلا، ولكنها قراءة فيها شيء من التدبر، كما أمر الله سبحانه وتعالى فقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتدبر في كتابه في آيات كثيرة من القرآن الكريم، أمرنا الله تعالى بها، وقال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب سنعرف من خلال القراءة ومن خلال التدبر لماذا أنزله الله تعالى، وما هو الهدف من إنزاله ومن تنزيله، وما هي الأحكام التي احتواها، والأوامر التي أمر بها، والنواهي التي نهى عنها. ونسأل الله تعالى أن يتم علينا هذا العمل، وأن ينفع به، وأن ننتفع به أيضا، إنه على ما يشاء قدير. فالقراءة في كتاب الله تعالى من أعظم الأمور، والتدبر وطلب العلم في هذا الكتاب، فهو كتاب الله تعالى، ويكفي أنه كلام الله الذي نزل بحكمة، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وسوف نقرأ لأول مرة الكتاب من أوله، والله أعلم من الذي سيستمر إلى آخره. سنحاول أن نتعلم، ونحاول أن نفهم، ونحاول أن نخرج منه بما ينفعنا في ديننا ودنيانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بدأ الله تعالى كتابه بالحمد، فالحمد لله على كل حال، والحمد لله أولا، والحمد لله أخيرا، والحمد لله نعمة من نعم الله علينا أن جعلنا نتعلم الحمد لله، أن نتعلم كيف نشكر الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق الحمد ويستحق الشكر. فهو سبحانه وتعالى يستحق، هو أهل لذلك كله سبحانه وتعالى. فكانت البداية الحمد لله رب العالمين. وطبعا لن نقول هذه بدل وهذا فاعل وهذا مفعول، نحن نريد أن نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. فعملية الحمد، إذا كان الله تعالى بدأ كتابه بالحمد، فعليك أن لا تنسى هذه النعمة. وسوف نقرأ كثيرا في كتاب الله: اذكروا نعمة الله عليكم. فالحمد لله رب العالمين أنه أنزل الكتاب، والحمد لله رب العالمين أنه أنزله على قلب محمد، والحمد لله رب العالمين أن جعله في أمة محمد. كل ذلك وغير ذلك الله تعالى يستحق الحمد. الرحمن الرحيم. الله تعالى صفته الرحمة، وصفته المغفرة، وصفته العفو. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فهو الرحمن الرحيم، لم يبدأ كتابه بالمنتقم الجبار، ولم يبدأ كتابه بكلمة فيها عذاب أو تهديد أو وعيد، لأنه تعالى يريد لنا الخير، ونحن الذين نريد لأنفسنا الشر. الله تعالى يريد أن يرحمنا، لو كان الله تعالى يريد أن يعذبنا ما أرسل نبيا وما أنزل كتابا، ولكنه سبحانه وتعالى أراد بنا الرحمة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكانت البداية بعد الحمد الرحمن الرحيم، وأنت بعد ذلك الذي عليك أن تتعرض لرحمة الله. أما إذا تركت ذلك فهذا شأن آخر سنقرأه. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. إذا نظرنا على الدنيا نرى فيها ملوكا، ونرى فيها قادة، ونرى فيها زعماء، ونرى فيها كل إنسان يقول أنا أملك كذا، كل هذا في الدنيا، وترك الله ذلك في الدنيا، وشاء الله ذلك في الدنيا. لماذا؟ لأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة، لا تساوي عنده شيئا، سماها دنيا من الدنو، يميل إلى الأسفل، بل هو إلى الأسفل. قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، قل متاع الدنيا قليل. فلما كان قليلا ولما كان زائلا ترك الناس يمرحون فيه ويلعبون، إلا من رحم ربك فعلم أن الملك لله سبحانه وتعالى. في يوم القيامة ينتهي ذلك كله، ينقضي ذلك كله، كل ذلك يتلاشى. يقول الله تعالى لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، يوم الدين، لله الواحد القهار. كل نفس تأتي بمفردها، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل نفس بمفردها. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. الملك بدون ملك، الملك بدون ملك، كل إنسان بغير ملكه. ولقد جئتمونا فرادا، ونحن لم نشاهد في يوم من الأيام ملكا أو رئيسا أو صاحب أملاك ذهب إلى القبر ومعه شيء من ذلك، لم نرى ذلك بأعيننا، ولم نسمع عن ذلك بآذاننا، ولم يخطر على بال بشر أن يقول ذلك، وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. أما يوم الدين فالملك لله رب العالمين سبحانه وتعالى، لا لأحد آخر، لا يشاركه فيه أحد. والله تعالى يسأل لمن الملك اليوم، أينما كنتم تظنون أنه ملك، أينما كنتم تظنون أنكم ملكتموه. وهذا يعلمنا أيها الإخوة أننا إذا ملكنا شيئا لا نفرح به، وإذا حصلنا شيئا لا نفرح به، وإذا جمعنا شيئا لا نفرح به، لأنه زائل. افرح بما يدوم، افرح بما يبقى، افرح بما يستمر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالملك، كل ملك في هذا اليوم يزول. فالله تعالى يقول مالك يوم الدين، هذا اليوم يوم القيامة الذي يملكه ويملك التصرف فيه الله رب العالمين. إذن الحمد لله، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نذهب إلى قسم آخر، يبين هو بيّن لك الحمد لمن يكون، بيّن لك أن الله تعالى هو الرحمن والرحيم، ثم انتقل بك إلى يوم القيامة تحذيرا ومحذرا لكي لا تنسى، ثم بعد ذلك بدأ في المطلوب منك، ما هو المطلوب منك؟ ماذا يطلب منك القرآن الكريم؟ ماذا يريد منك رب العالمين؟ يريد منك العبادة والاستعانة. يريد منك العبادة والاستعانة. إياك نعبد وإياك نستعين. أخصك بالعبادة، أخصك بالاستعانة. لا أعبد إلا أنت ولا أستعين إلا بك. إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة هي الطاعة، والعبادة هي الاتباع، والعبادة هي الالتزام. والعبادة ليس أن تصنع لك عبادة وتسميها عبادة، هذه ليست عبادة. إياك نعبد، والكاف هنا كاف المخاطب، أي أنك تخاطب الله سبحانه وتعالى وتتخذ معه عهدا ووعدا أنك لن تعبد سواه، أنك لن تعبد سواه، ولن تعبد إلا إياه، ولن تستجيب إلا له. إياك نعبد. فإذا ما عبدت الله، عبدت الله بما شرع الله، وليس أن تبتدع أو تخترع أو تؤلف لك عبادة وعلى هذا الأساس تعبد الله بناء عليها، كالذي صنع صنما وعبده، كالذي اخترع مذهبا واتبعه، كالذي نصب إماما ومشى خلفه. لا، أنت قلت إياك نعبد، أخصك بالعبادة، وإياك نستعين. لا تستعين إلا بالله. ثقتك تكون في الله، توكلك يكون على الله، أملك يكون عند الله سبحانه وتعالى. وإياك نستعين. لا تلجأ إلى غير الله، لا تسأل مددا ولا عونا ولا خيرا ولا رزقا ولا حرثا ولا نسلا إلا من الله رب العالمين. وإياك نستعين. ويجب عليك أن تؤمن بذلك، لا تعتقد أن هناك من سينفعك، إن كان وليا أو كان نبيا أو كان تقيا، لن ينفعك إلا العمل الصالح الذي تتقرب به إلى الله، ولن ينفعك إلا الثقة في الله سبحانه وتعالى التي التزمت بها. إياك نستعين. لا تظن أن شيخا سوف ينفعك من الأموات من المقبورين، أو أن وليا يسمع أو يضر أو ينفع. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. كل ما يدعوه الناس، كل ما يدعو الناس من دون الله عباد أمثالكم، أو حجارة أو خشبا أو حديدا أو شيئا من ذلك. إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا كنا إياك نعبد وإياك نستعين، يأتي الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ولا تتعب نفسك في التفسير والتأويل والبحث والدراسة. ما هو الصراط المستقيم؟ ما هو الصراط المستقيم؟ هذا سؤال نحن نسأل الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. هل الصراط المستقيم هذا الشيء مجهول بحيث اختلفوا فيه؟ الشافعية يقولون نحن على الصواب، الحنفية يقولون نحن على الصواب، المالكية يقولون نحن على الصراط المستقيم، المتصوفة يقولون نحن الصراط المستقيم، الشيعة يقولون نحن الصراط المستقيم، النصارى يقولون نحن الصراط المستقيم المؤدي إلى الجنة، اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فنحن الصراط المستقيم. الكل يزعم أنه الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو كل، هو كل ما خرج من فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نقطة، انتهت الإجابة. هو كل ما خرج، كل كلمة، كل حرف خرج في دين الله من فم محمد صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم، وما عدا ذلك هو الضلال الذي لا ضلال بعده، هو الفجور الذي لا فجور بعده، هو الشرك الذي لا شرك بعده. كل ما خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم أمر ونهي وتقرير وعمل وترك، هذا هو الصراط المستقيم، لأن الله سبحانه وتعالى حدد لنا تحديدا قاطعا لا شك فيه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. السؤال: هل هذه الجملة، هل هذا القول قيل لأي بشر في أمة محمد؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هل هذا القول قيل لشيخ الإسلام فلان، أو لحجة الإسلام فلان، أو للإمام الإمام فلان؟ هل معه أمر من الله وسلطان من الله وصك من الله وحجة من الله أنه يهدي إلى صراط مستقيم؟ لا، أنا أقول لك معه حجة من الله، هذا الإمام والشيخ معه حجة من الله، ومعه دليل من الله، ومعه برهان من الله أنه يدعو إلى جهنم بلا شك، لأن الله يقول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. إذن كل فلان له فتاوى، له مذاهب، له آراء، له اجتهادات، هو فلان على سفل، هو فلان معه برهان من الله أنه يدعو إلى جهنم. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ألم أقل لك إنه كتاب بين بلسان عربي مبين؟ اهدنا الصراط المستقيم هو طريق محمد، هو سنة محمد، هو هدي محمد، ولا ينسحب ولا يوصف به أي طريق آخر. اهدنا الصراط المستقيم، فأنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم تقول: اللهم إني أسألك وأنت مجيب الدعاء أن تجعلني من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا بدأ، من هنا، من أول كلمات القرآن الكريم بدأ تحريف القرآن الكريم. الآن اذهب إلى أي تفسير يخطر على بالك، من أول الطبري إلى أبي السعود إلى ابن كثير إلى أي تفسير، قرطبي، النسفي، البيضاوي، الشوكاني، أي تفسير يخطر على بالك ينتهي بالياء والنون أو بالنون والياء، أي تفسير، واقرأ تفسير هذه الآية على الفور يحرفون كتاب الله بلا استثناء. وأنا أعتقد أن 99% من التفاسير جاءت هنا وحرفت القرآن. لماذا؟ الله تعالى أمرنا أن ندعو، نقول: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا: المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. من الذي قال لك ذلك؟ من الذي قال لك ذلك؟ على الفور صرفتم الآية عن موضعها، أبعدتم الآية عن موضعها، كما فعلوا في أكثر آيات القرآن الكريم. الأمر سهل، الله تعالى أمرنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم. إذن الدعاء ما يأتي بعد ذلك يتصل بالصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، أي الذين اتبعوا الصراط المستقيم. كل من اتبع الصراط المستقيم، اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو من الذين أنعم الله عليه، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أنعم الله عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. متى ينعم الله تعالى عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم الذين لم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. المغضوب عليهم الذين لم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن يخاطب أمة محمد ذهبوا بها إلى اليهود كما جاء في آيات كثيرة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في اليهود، فأولئك هم الظالمون خلوها في النصارى، فأولئك هم الفاسقون خلوها في الدروز، وأنتم لم ينزل فيكم شيء، معصومون من الخطأ. صراط الذين أنعمت عليهم أي الذين اتبعوا محمدا، غير المغضوب عليهم أي الذين لم يتبعوا محمدا فغضب الله عليهم، ولا الضالين الذين ضلوا الطريق فلم يعرفوا هدي محمد وبذلك فلم يتبعوه. انتهت الآية. صراط الذين أنعمت عليهم الذين اتبعوا محمد، غير المغضوب عليهم الذين لم يتبعوه فغضب الله عليهم، ولا الضالين الذين ضلوا طريق الهداية فلم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. انتهت سورة الفاتحة. سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، هذه الحروف التي تكون منها القرآن الكريم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذا قرأناه هكذا، إذا قرأنا الآية هكذا ووقفنا عند فيه، فمعناها ذلك الكتاب لا شك فيه. ثم نقرأ هدى للمتقين. أما إذا وقفنا عند لا ريب وقلنا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، هذا هو الكتاب لا شك فيه هدى للمتقين، هذا الكتاب فيه هدى للمتقين. قد يسأل سائل، أليس فيه هدى لغير المتقين؟ لن يهتدي بهذا الكتاب إلا المتقون. فالله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كلما قرأ الظالم في كتاب الله ازداد خسرانا. فلذلك قال الله تعالى فيه هدى للمتقين. ليس كل من يقرأ هذا الكتاب سيهتدي، ليس كل من يقرأ هذا الكتاب سيتبع، لا، المهتدون هم المتقون فقط، كما يقول الله تعالى في سورة آل عمران هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الذي سيتعظ التقي. لذلك قال الله تعالى في سورة الأعلى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، يتجنب التذكرة والموعظة الأشقى. فالذي سيسمع هو التقي، والذي سيهتدي بكتاب الله هو التقي، والذي سيلتزم بكتاب الله هو التقي. وكتاب الله أوامر ونواهي، قد تستجيب لأمر اليوم ولا تستجيب لأمر آخر غدا فتنكشف. لذلك قال الله وتؤمنون بالكتاب كله، كله، لا يصح لك أن تأخذ آية دون آية ولا أمر دون أمر. هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب. الغيب هو كل ما غاب عنك، كل ما غاب عنك فهو غيب، كل ما حضر أمامك فهو شهادة. لذلك الله تعالى عالم الغيب والشهادة، ما غاب وما حضر. الذين يؤمنون بالغيب والإسلام وجميع ما نزل من السماء على الأنبياء لا بد أن يكون فيه من الغيب ما فيه، فيه الغيب. نحن نؤمن بالرسول ولم نره، هذا بالنسبة لنا غيب. نحن نؤمن بأن القرآن نزل من السماء على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غيب لم نره. نحن نؤمن بالملائكة ولم نرها، نؤمن بالجنة ولم نرها، نؤمن بالنار ولم نرها، نؤمن أننا إذا قمنا نصلي في جوف الليل فأن الله يرانا، مع أنك لا ترى أن الله يراك، هذا غيب. المؤمن يؤمن بالغيب. ولماذا يؤمن المؤمن بالغيب؟ لأنه آمن بالله، والإيمان بالله التصديق، كل ما تسمعه عن الله تصدق، لأنك آمنت بالله أولا، أنت في البداية آمنت بالله، كما أنك في البداية آمنت أن محمدا هو رسول الله، أنت مؤمن بذلك، أنت تعترف بذلك أنه رسول الله، وهذه لا تقال في أي إنسان آخر. حتى الذين يتبعون السلف والخلف وهذه الأمور لا يمكن أن يقول أحدهم وأشهد أن فلانا رسول الله خلاف محمد صلى الله عليه وسلم، لأن إمامه مجهول، ليس معه سلطان من الله وليس معه شيء. فعلى هذا الأساس الإيمان بالغيب هو الإيمان بكل شيء أنت لم تره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيقومون فيقتل منهم من يقتل، وهم لم يروا الجنة ولكنهم رأوا محمدا وصدقوه وعلموا أنه الصادق الأمين، فكل ما يصدر عن الصادق الأمين صدق، فآمنوا بالغيب فانطلقوا يندفعون في وسط العدو، والواحد منهم يدفع نفسه، يدفع نفسه. والجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. قد يجود إنسان بمال، ولكن أن يجود بنفسه فهذه قمة العطاء. فكانوا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم فينطلقون في وسط العدو فينالون منه وينال منهم، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، هم صدقوا ذلك. فالمؤمن يؤمن بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، انظر إلى الأمر الثاني في القرآن الكريم، إقامة الصلاة التي تهاون فيها الناس، لم يقل ويصلون، قال ويقيمون الصلاة. كلمة ويقيمون الصلاة معناها أن هذه الصلاة لها شروط مخصوصة ولها صفات موصوفة ولها ما أمر الله تعالى به، ولا بد أن تقام كما أمر الله سبحانه وتعالى. فكلمة أقام أي أقامها على مثال تم تحديده، هذا المثال محدد، وصلوا كما رأيتموني أصلي، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودعونا الله منذ قليل في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة أي يقيمونها كما أمر الله. فالصلاة هي أول الأوامر، أول أمر وجه إلى موسى صلى الله عليه وسلم، من أهم الأدعية التي دعا بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم، رب اجعلني مقيم الصلاة. هي من أول ما تحدث به عيسى صلى الله عليه وسلم وأوصاني بالصلاة والزكاة، هي أول ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وافترضها الله تعالى من فوق سبع سماوات في المعراج. يعني الصلاة هي الأمر الوحيد في الإسلام الذي افترض في السماء ولم ينزل به جبريل إلى الأرض. يعني الصلاة نزلت مع صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم من السماء، ولم تنزل هي من السماء إلى الأرض، بل صعد النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بها تكريم للصلاة، حتى لا يختلف الناس في حكم تارك الصلاة. الصلاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الصلاة أمر الله سبحانه وتعالى الذي لا تفريط فيه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الزكاة بعد الصلاة، هؤلاء هم المتقون. ومما رزقناهم ينفقون، كلمة ومما ترفع الحجة التي يمكن أن يقولها أي إنسان يتخلف عن العطاء في سبيل الله. لم يقل الله تعالى وينفقون كذا، قال ومما رزقناه. ومما هنا أضغمت النون في الميم لأنها تقاربها، هي ومن ما، الأصل ومن ما رزقناهم ينفقون. ومن ما هذه تفيد التبعيض، يعني من بعض ما رزقناه. وممكن الأمر يبدأ من شق تمرة، ربع تمرة، إلى أن تصل إلى أبي بكر الصديق، قمة العطاء في الإسلام، لأن الله تعالى قسم الرزق على الناس، قسم الرزق، منهم من قدر عليه رزقه ومنهم من بسط له في الرزق، فقال ومما رزقناه. فواجب على المسلم أن ينفق ولا يستقل شيئا، لا يقول هذا قليل وهذا كثير وأنا منتظر إلى أن يعطيني الله الكثير فأنفق، لا، هذا كله اسمها أمنيات الشيطان، تمني الشيطان، وسوسة الوسواس الخناس. المؤمن يتقي الله ولو بشق تمرة، يبدأ من الشق تمرة وأقل من الشق تمرة إذا لم يكن معه إلا ذلك، لأن الله يقول ومما رزقناه، من الشيء الذي رزقك الله أنفق، ولا تقل هذا قليل ولا هذا كثير، أعطاك كثيرا أنفق كثيرا. لأن الآية تقول إيه؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. الله أعطاك كثيرا تعطي كثيرا، كما أحسن الله إليك. أعطاك قليلا أنفق قليلا كما أحسن الله إليك. يعني ليست مقيدة أن تنفق مثلا في الشهر مثلا 10 جنيهات، هذا أمر ليس من عمل الإسلام، هذا من عمل الشيطان. المفروض عليك في زكاة المال، زكاة أي زكاة مطلقة أطلقها الله غير زكاة الفطر المقيدة، أي زكاة، وأحسن كما أحسن الله إليك. الله تعالى أحسن إليك بكثرة، أنفق بكثرة كما أحسن الله إليك. قلل عليك الرزق، قدر عليك الرزق، رزقك قليل، وأحسن كما أحسن الله إليك، أخرج من القليل. فهذا هو الأمر في الإسلام. ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك. هذه الآيات ستأتي مفصلة ومبينة ومفسرة في ثنايا القرآن الكريم، في داخل آيات القرآن الكريم ستقابلنا كثيرا. ولذلك كلما تكررت كلما رسخت في عقولنا ورسخت في مفهومنا، والله تعالى يكرر علينا ويعيد علينا، فإذا نسينا شيئا يعيده يكرره، ليس تكرارا من باب التكرار، ولكن تكرار بحكمة ولحكمة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن الكريم والحكمة السنة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبلك. المؤمن يؤمن بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبما نزل على جميع الأنبياء. وبالآخرة هم يوقنون. اليقين أكبر من الإيمان، مع أن الإيمان طيب واليقين طيب، ولكن اليقين ثم لترونها عين اليقين. اليقين، اليقين هو الإيمان الراسخ الذي لا شك فيه ولا يتطرق إليه شك. اليقين. وبالآخرة هم يوقنون، يجلس هنا وعينه على الآخرة، وهو على يقين من أن الآخرة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله تعالى سيحاسب الناس جميعا فيجزي المحسن إحسانا والمسيء إساءة، وما ربك بظلام للعبيد. المؤمن يؤمن بذلك، وبالآخرة هم يوقنون. إذا فعلوا ذلك أولئك على هدى من ربهم. على هدى، اسم حرف على، أولئك على هدى، وليس أي هدى ولكن من ربهم، وأولئك هم المفلحون. لأن هناك ناسا كثيرين ضلوا في الحياة الدنيا، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. لا، هنا أولئك على هدى من ربه، يمشون على هدى من ربه، وأولئك هم المفلحون. هؤلاء الناس هم الذين فلحوا وفازوا برضوان الله سبحانه وتعالى، والفلاح هو الفوز المبين في الدنيا والآخرة. إذن تحدث الله تعالى أولا في سورة البقرة عن بعض صفات المؤمنين: يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، مما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. بعدها تحدث الله عن الكافرين في آيتين، ثم تحدث بعد ذلك عن المنافقين. الأول عن المؤمنين، نقلب الصفحة نقرأ عن الكافرين: إن الذين كفروا سواء عليهم. الأمر سيان: أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الله يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم، خير من دعا إلى الله، يقول له: أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ ختم الله على قلوبهم، ختم أي طبع، والذي ختم الله تعالى على قلبه هذا القلب أصبح مغلقا، لا يستمع إلى خير ولا يدخل فيه خير. وعلى سمعهم، ختم الله على سمعهم، هم يسمعون ولكن لا يسمعون الحق ولا يسمعون الخير. ولو جلست بجانب أذنيه ليل نهار فلن يتصل إلى مراحل الأذن الأولى حرف من الهداية والتقى والنور، لأن الله تعالى ختم على سمعهم، ختم الله على قلوبهم والعياذ بالله، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة لا يبصرون بها الحق، كما قال الله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين يعني يبصرون، قال: لا يبصرون بها، لا يبصرون بها الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها، يسمعون بها الباطل فقط، كما قال الله: وإن يروا، تمهم بشوفوا أنهم يرون الآن، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وهذا عيب في الإنسان. الإنسان يا جماعة دائما يبحث عن الحق، يبحث عن الخير، يبحث عن الهداية. عندما ينصحه إنسان يسمع وينصت ويبحث عن التقوى، يبحث عن الطريق السليم، لا يتعصب لرأيه ولا يتعصب لنفسه، لكي لا يقع تحت قول الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وجرب ذلك في الذين يتبعون المذاهب والفرق، مهما قلت له قال رسول الله، والله يا أخي لو جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربه وشتمه وسبه وأخرجه مرة ثانية من مكة، لأن الله قال سواء عليه، سواء عليهم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أحضر له وضوء النبي اجعله يتوضأ به، رغم أن هذا هو النبي الذي هو يقول عندما يقوم للصلاة وأشهد أن محمدا رسول الله. أحضر له وضوء النبي، أحضر له صلاة النبي، أحضر له صيام النبي، أحضر له زكاة النبي، حج النبي، سيقول لك فلان وفلان وفلان، ويأتيك بألف فلان. مشكلة ليه؟ ختم الله على قلوبه. أنت عندما تحدثه أنت عندك مشكلة أيضا، إنك تحسب أنه يسمع أو يبصر، لا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هم لا يسمعون وأنت تحدثه هو لا يسمع، تقول له قال رسول الله، لدرجة أن السلفيين وصلوا إلى مرحلة من الانحطاط والسوء والشرك، إلى أن قالوا عندما تأتيهم بحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل فعل بهذا الحديث واحد من الأمة؟ يعني أحضر لي دعما متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد واحد قد يكون نجسا يتابع محمدا قمة الطهارة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل الأمر إلى ذلك، فأنت تتعجب؟ لا، لا تتعجب، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هو الآن يرى محمدا مثل ابن تيمية ومثل ابن باز ومثل أي واحد، ومثل ابن القيم ومثل أبو حنيفة، هو يظن أنهما سواء، خلاف بين اثنين. أما أنت ترى محمدا بعين أخرى، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه اتبعوا النور الذي أنزل معه. أنت عندما تسمع عن محمد أو تراه أو تتصوره، أنت تتصور من أرسله الله رحمة للعالمين، فليس على بصرك غشاوة. وعندما يقال لك فلان قال كذا بعد كلام النبي، فأنت كأن هناك من يريد أن يدفعك إلى جهنم، تشعر كأن هناك من يريد أن يضع سكينا في عينك. أما عندما تسمع والدنيا قد أشعلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنك تسمع يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، تسمع الخير كله. ختم الله على قلوبهم، وهذه الآية فيها تطمين وفيها تهدئة للمؤمن عندما يدعو أحدا إلى طاعة الله والرسول ويرفض. لا تحزن، لا ترهق نفسك، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وفي النهاية ولهم عذاب عظيم. في البداية جعل الله تعالى أربع آيات في المؤمنين، وجعل آيتين في الكفار، ثم بدأ بعد ذلك آيات النفاق يشرح ويصف صفات المنافقين. يقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. شو التأكيد؟ آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، حتى لا تخدع بالقول. وقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ليس كل إنسان قال لك أنا مؤمن فهو مؤمن، ليس كل من يقول لك أنا أطيع الله والرسول هو يطيع الله والرسول. إنها استدامة الطاعة، دوام الطاعة، هل تظن أن تقول أنني سأطيع الله والرسول وينتهي الأمر؟ لا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كل واحد منا ستقابله فتنة بعد سنة بعد سنتين بعد 10 سنوات، فتنة ابتلاء، هل ستمر من هذه الفتنة أم تسقط؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الإيمان استدامة الإيمان، دوام الطاعة، الحياة مع الله سبحانه وتعالى من المهد إلى اللحد إلى أن تلتقي بالله وأنت على ذلك، هذا هو الإيمان. فلا تغتروا بأي إنسان يقول آمنت بالله واليوم الآخر، لأن الله يقول وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين. فعملية يقولون كل واحد منا أنا وأنتم قلنا آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، أنا وأنتم قلنا آمنا بالله وباليوم الآخر، أنا وأنتم قلنا نحن على طاعة الله والرسول. من الذي سيثبت الصدق من الكذب؟ أولا في الدنيا قد تظهر، ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب بمرور الأيام، بتعاقب الفتن، بتعاقب الدنيا، المال، النساء، الرجال، البيوت، الأراضي، المناصب، المرض، تصبر أو لا تصبر، كل هذه الأمور المؤمن يلتقي بها في الحياة، وكلما مر من فتنة بفضل الله خرج قويا، كلما جاءته فتنة وتخطاها خرج قويا، وتأتي الفتن متلاحقة حتى الموت. كل إنسان منا يفيق ويستيقظ، الأمر صعب، الأمر ليس سهلا، ستبتلى، تبتلى في أولادك، تبتلى في زوجتك، تبتلى في أرضك، في بيتك، في حياتك، في وظيفتك، تبتلى. هل ستنجح؟ هل ستخرج من الناحية الأخرى مع الله سبحانه وتعالى؟ تلك هي المشكلة. وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وهناك قراءة وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وأنا لا أريد الاستطراد في موضوع القراءات. يخادعون الله والذين آمنوا، هذا في تصورهم، في تصورهم أنهم يخدعون الله والذين آمنوا، وهذا لو أنك عشت في الحياة ستقابله وستراه رأي العين وستمسه مس اليد، تراه رأي العين. يخادعون الله والذين آمنوا، هذا ما تخيلوه، لكن في الحقيقة وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في الحقيقة لا يخدعون إلا أنفسهم، والنتيجة وما يشعرون، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. وأسوأ الأمراض الدينية هي التي تصيب القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، لأنهم لم يلجأوا إليه، لم يخلصوا له، لو أخلصوا له ولجأوا إليه لشفاهم الله من كل مرض. في قلوبهم مرض، والأمراض ليست الأمراض التي نعرفها، أمراض الشرايين والبطين الأيمن والبطين الأيسر والقلب والمضخة إلى آخره، لا، أمراض النفاق، الغل، الحسد، الحقد، الدنيا، الرئاسة، الزعامة، حب الظهور، المال، كل هذه اسمها أمراض، هذه أمراض. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا في الدنيا، في الآخرة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، لأنهم قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، هذا كذب، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، انظر إلى الكارثة، قالوا إنما نحن مصلحون. تذهب إلى الواحد منهم لا تفسد في الأرض، يقول لك إنما أنا من المصلحين. هذا رأيهم في أنفسه. ماذا قال الله فيهم؟ قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا هنا للاستدراك، ليستدرك قوله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هم المفسدون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. سل الإخوان الذين يسمون بالإخوان المسلمين، ماذا تريدون؟ نريد الإصلاح في الأرض وإقامة الدولة الإسلامية. أنتم أفسد خلق الله. لا، بل نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اسأل السلف، اسأل أصحاب المذاهب، أصحاب الفرق، كل هؤلاء، كل من لجأ واحتمى واتبع غير سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، سيقولون لك نحن نتبع سبيل محمد. قل لهم بأي أمارة، بأي دليل، بأي علامة، في وضوئكم، في صلاتكم؟ سيقولون لا، هذه فروع، هذه فروع. سألهم من الذي قال إن هذا من الفروع، يقولون لك شيخ الإسلام فلان. قل له إذن رجعت إلى شيخك، رجعت إلى إمامك، رجعت إلى شيطانك. أما أنا فأنا أتبع إمامي الذي بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة كما صلى ليست فيها هيئة ولا ركن ولا مستحب ولا مندوب ولا واجب ولا أي شيء، كما صلى صلى الله عليه وسلم. فهنا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هم المفسدون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، من هم الناس الذين آمنوا وشهد الله لهم بالإيمان الذي لا شك فيه؟ إياك أن تدخل في المجاهيل والظن والتخمين، لأن الله نهى عن ذلك. الله تعالى أمرنا باليقين، بالإيمان اليقيني. من هم الذين آمنوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس؟ من هم الناس الذين آمنوا؟ الإجابة يجب أن تكون من الله سبحانه وتعالى. هو الذي يشهد أنهم الناس، ويشهد أنهم الذين آمنوا، ويشهد أنهم دخلوا الجنة بهذا الإيمان. وما عدا ذلك فهو ظن ورجم بالغيب. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ما هو اليقين؟ نحن لا نعرف أن الله تعالى شهد بالإيمان المطلق إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين اتبعوه. ولا نعرف أمة خرجت في وقت معين شهد الله تعالى لها بالإيمان إلا هذه الأمة التي التفت حول النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا بصلاته، صاموا بصيامه، قرأوا بقراءته، عاشوا بحياته. إذن وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس معناها وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن النبي صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوه والذين شهد الله لهم بالجنة، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ أنؤمن كما آمن السفهاء؟ نحن نفهم الدين بفهم الشيخ فلان والشيخ فلان. إذا رددتهم إلى الجيل الأول رفضوا. قال الله تعالى ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.